تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. نصف الحياة من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا، مستمعي راديو المنارة 95.5 FM، معكم نسيم الفايدي مباشرة في حلقة جديدة من برنامج نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة الخامسة عصرا، والإعادة الأربعاء الساعة الرابعة. من خلال هذا البرنامج نسعى لتقديم نماذج للمرأة في مجتمعنا، قد تكون نماذج إيجابية أو سلبية، ولكن بدون شك هي جزء من واقعنا وأكيد تأثر في مستقبلنا. إذا كان المثل الفرنسي يقول عند أي جريمة أو مصيبة فتش عن المرأة، فأنا اليوم نبي نقول لكم عشان تعرفوا أي مجتمع لازم تفتشوا عن المرأة. مستمعينا ما ننسوش أن نصف الحياة هي تبني كل الحياة. حنبدو حلقتنا ولكن نطلع نسمع التقرير هذا مع بعضنا ونكمله. مستمعينا حنبدو معاكم حلقتنا، للأسف عندنا عطل فني، نعتذر عنا، لن يتم بث التقرير، ولكن نحب نقول لكم في أول حلقة أن الحلقة اليوم هي مزيج ما بين التعليم والسياسة. المعلم عنده صفات محددة، زي أنه يكون قدوة، أنه يكون مثل أعلى، أنه هو يكون قادر أنه ينشئ جيل إيجابي مؤثر في المجتمع. والسياسي في صفاتك اللي تسقط به، زي بعض الأقاويل تقول أنه هو لازم هو يكون عنده قدرة على المراوغة وعدم الوضوح. فكيف أن نحن نقدر نجمع ما بين المهنتين، ما بين المعلم أو التعليم والسياسة؟ هو صعب شوية، ولكن بنقول لكم أن ضيفتي في الحلقة اليوم، في حلقة اليوم، هي سيدة قدرت أن هي توفق ما بين الجانبين، وزيادة عليه أن هي سيدة أم وعندها حياة اجتماعية خاصة بها. فمستمعينا نحب نقول لكم أن ضيفتي هي سيدة نوارة جبالي. نحب نرحب بك سيدة نوارة. أهلا بك، مرحبتين، أهلا وسهلا بك في نصف الحياة. مستمعينا نحن حنحكو أكثر مع السيدة نوارة في مواضيع مختلفة، حابة أن نسمع أراءكم ومشاركاتكم عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. سيدة نوارة، حضرتك ناشطة في مجال التعليم، عندك خبرة سنوات كبيرة، حضرتك حتحكي لنا عنها أكثر، ناشطة اجتماعية وإعلامية وسياسية، بالإضافة أن حضرتك عضو مؤسس ومجلس إدارة لمنظمة أمازونات ليبيا، وعضو مؤسس لهيئة دعم ومشاركة المرأة في صنع القرار. نعم، أنا حابة أن حضرتك تعرفينا وتعرفي مستمعينا بنفسك من وجهة نظرك. نعم، أنا طبعا مرأة ليبية، أم وزوجة وجدة وابنة في نفس الوقت، وأخت ومرأة ليبية بكل ما تعنيه الكلمة من مرأة ليبية. يعني أحمل في داخلي هموم ليبيا، فرحها، حزنها، طموحها، أمالها، وأمال كل الليبيات اللي هن فعلا يحبن أنها تكون ليبيا مكان، أكثر مكان في الدنيا آمن لأولادها ولأحفادها، أكثر مكان في الدنيا واسع ومريح لها ولزوجها، أكثر مكان في الدنيا دافي وحنون لإخوتها وخواتها، لكل أبنائها في ليبيا، لكل الرجال والنساء، الأطفال، الشيوخ. يعني فعلا أنا مرأة ليبية. سيدة نوارة، حضرتك ترجمتي كل مشاعرك اللي حضرتك حكيتي عنها توا في الجانب السياسي، وحضرتك كنتي أحد مرشحات المؤتمر الوطني العام. نعم. كمرشحة مستقلة. نعم نعم. بداية حابة نسألك سؤال ممكن يكون خبيث شوية، المرشح المستقل هو لا ينتمي لأي حزب أو لأي اتجاه سياسي، بس حابة نسأل حضرتك اليوم ما بعد المرحلة هذه، شنو هي توجهاتك السياسية؟ أول شيء، المرشح المستقل في كل الدنيا هو لا ينتمي إلى حزب أو كيان سياسي، بس في ليبيا طبعا غيروها ويقولوا أنه هو مرشح فردي، كله باش يتلاعبوا أنه يكون فيه من الكيانات وحدين المترشحين. التوجه السياسي، أنا يعني نبي أن تكون ليبيا ليبيا جديدة، دولة ديمقراطية، دولة تحترم حريات الناس. طبعا الناس اللي يقولوا الشريعة، نحن دولة إسلامية، نحب أنها تظل دولة إسلامية ديمقراطية يعيشوا فيها الناس، كل واحد يحترم الآخر ويحب الآخر. يعني هذا أملنا، وهذا اللي طلعنا من أجله، طلعنا من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل أن نحن نعيش في ليبيا، ليبيا جديدة نظيفة، ليبيا سمحة جداً. ونبوها تقعدين مسمحة إن شاء الله. إن شاء الله. هو هذا السبب اللي خلى حضرتك ترشحي نفسك للمؤتمر؟ والله السبب أن حسيت أن عندي قدرة أني أنا نعطي ليبيا، لأن ليبيا تستاهل أن الواحد يشتغل من أجلها، تستاهل أن الواحد يضحي من أجلها. يعني أنا لما نشوف الأمهات اللي ضحن بأبنائهم، اللي أبنائهم شهداء، نحس أني أنا يعني مقصرة، أني أنا يعني ما درتش حاجة. فأنا نبي نشتغل شيء علشان ما نقعدش ديما نوطي عيني من عين أم الشهيد وزوجة الشهيد وبنته وبوه وخوه وكل الناس اللي ضحوا بأغلى ما عندهم من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة، وإن شاء الله ننعمه بالأمن والأمان إن شاء الله. للأسف حضرتك ما حالفكش الحظ أن تكوني أحد أعضاء المؤتمر، ولكن وفقا لبرنامجك الانتخابي أو رؤيتك العامة حسب وصفك، هل حضرتك شايفة أن هي تحققت بشكل أو بآخر من خلال أعضاء آخرين في المؤتمر؟ والله نحن لأنتوا مازال ما فيش حاجة تحققت بوضوح يعني بصراحة نحكو ما فيش حاجة تحققت، مازال بدري. يعني فعلا نحن الليبيين مستعجلين، يعني نبوا كل حاجة خلاص، القذافي توفى معناها من ثاني يوم تكون ليبيا جنة والمرتبات عاليات وكل واحد عنده حوش وكل واحد عنده سيارة، هذا ما نأمله أنه هو يكون، بس هذا يبي خدمة، يبي ناس يشتغلوا، مش ناس يقاموا يقولوا عطونا وديرونا والدولة لازم تدير، نحن الدولة، نحن اللي لازم نخدمه، كل شخص لازم يقدم كل اللي يقدر عليها عشان تكون فعلا ليبيا دولة يعني جديدة ودولة عظيمة ودولة تنعم بالاستقرار وباقتصاد عالي ويرتفع مستوى معيشتنا، بس نحن ما فيش عصات موسى باش واحد يخبط بيها كل شيء تغير في لحظة. بس هذا ما يمنعش ان نحن نطالبه ونحن نبو كذا ونبو كذا، بس برضو لازم نشاركه فيه ولازم نكون عندنا صبر، ما فيش حاجة تجي فجأة يعني ولا حاجة بسرعة. بي اسمحي لي سيدة نوارة، حضرتك عندك أهداف كنت طرحتيها خلال برنامجك الانتخابي زي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مثلا أو بالتعليم وغيرها أو بدور المرأة، هل حضرتك قادرة أنك تحقق الأهداف هذينا وحضرتك برا المؤتمر؟ هو بالتأكيد اللي يكون داخل السلطة عنده قدرة على أنه هو ينفذ اللي بيها أكثر من اللي خارج السلطة، هذا بالتأكيد. ولكن نحن برضو زي ما قلت لك لازم نشتغله، يعني مثلا نحن من خلال أمازونات ليبيا، منظمة أمازونات ليبيا، نحاولوا أن نحن نشتغلوا على توعية المرأة، نشتغلوا على مثلا نحن تو حاليا طرحين لا للأكياس البلاستيكية. يعني أنت كي تقولي هذه حاجة عادية أو حاجة سهلة، في حين أن هي مغزاها كبير جدا. يعني تخيل إحنا نبو نحافظوا على البيئة، نبو نحاربوا الظاهرة السلبية اللي هي حتى لو تحطي خبزتك بس الساخنة في الكيس هذا حتسبب أمراض. ولذلك نحن ننطلقوا نحاولوا أن نحن نشتغلوا، ما نرقدوش، ما نفقدوش الأمل. طبعا نحن مش نقوله والله نحن متفائلين والأمر كويس وليبيا كويسة، لا، نحن لازم نكون واقعيين ونبهتوا شنو اللي صاير عندنا. مش قاعدة الدنيا مثلا مقلوبة ونحن نقوله لا والله الأمر كويس وخلاص كل حاجة، لا، نشوفوا شنو اللي صاير وباش نعرفوا شنو نشتغلوا شنو نديروا. وأنا من هالمكان هذا يا ريت الناس اللي قاعدين يطالبوا بزيادة المرتبات ويطالبوا بال يعني الفدرالية هذين أشياء كلهن أشياء حقيقية ومطالب مشروعة، بس نحن نبوا الأمن والأمان أولا. يعني نحن حتى في البرنامج في اللي كنت دايرتها، مش برنامج، هو طبعا زي ما قلت لك رؤية، وفي الدعاية اللي دايرتها نقول إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وبعده يأتي كل شيء. فعلا نحن اللي نفتقدوه الأمن، وللأسف للأسف الشديد إن المجلس الوطني يعني وقع في خطأ كبير بأنه هو مهتمش بالأمن من البداية. يعني لو كان في بداية الثورة ما زالوا الناس بحموة الثورة وما زالوا بروح الثورة وبيحبوا الثورة وكانوا يبوا يسلموا سلاحهم ويبوا يتجهوا لعملهم ويبوا يبنوا ليبيا، ما صارش الكلام هذا، لا ما زال لا بعدين. ولذلك الناس فقدوا الثقة في المسؤولين. فتوى أي حد يجي يقول لهم نحن نبنديروا وما فيش حاجة على أرض الواقع، فهذه خلت إن فيه الناس كل يوم اعتصامات وكل يوم متذمرين، لأن ما فيش تواصل من المسؤولين. ما زلت نقول ما فيش تواصل وما فيش مصداقية، ولذلك الناس متذمرين. بس نأمله من الحكومة الجديدة، من حكومة السيد علي زيدان، أنها تلافى هالخطأ وأنها تكون على تواصل مع الناس وتحكي لهم شنو اللي نقدر نديره، شنو نقدر نديره. يعني أنا نقدر نشتغل عندي 10 جنيه، هي الناس نبي نشتغل بيهن نقول عندي 10 جنيه، عندي 100 مليار نقول عندي 100 مليار، بس نعطي الناس وعود حقيقية، وعود صادقة أني أنا نبي نديرهن. وما فيش بس أن يكون فيه لقاء زي ما ديما يقولوا حيكون فيه ناطق إعلامي، لا، نحن نبو برامج على أرض الواقع، نحن نبو نديروك، خلوا الناس يطمنوا ويطمئنوا. نحن إلى اليوم ما فيش شركة راضية أنها ترد ليبيا وتشتغل وتكمل شغلها، ما فيش إدارة اشتغلت، هذا كله لأن فعلا نفتقد إلى الأمن. هالقتل، الاغتيالات، التفجيرات اللي صارت عندنا، هذه الأشياء كان مفروض فيه جيش وطني من بداية الثورة وأمن وطني، كانوا يقدروا يسيطروا على الأمن وكنا عايشين في هالفترة هذه بأمان. بس إن شاء الله قريب حيكون فيه. سيدة نوارة، غير افتقادنا للأمن، نعم، وافتقاد ثقة في المسؤولين، هل المجتمع نحن عايشين فيه مفتقد الثقة في قدرات المرأة؟ نعم صح، مفتقد جدا. يعني مثلا في وقت الترشيح المرأة ما كانتش ترشح للمرأة شغلا. للأسف يعني تقول نعطي المرأة صوتي، شنت بتدير المرأة؟ يعني السبب يعني نحن النساء الليبيات كنا مبتعدات ابتعدت عن المجال السياسي في عهد القذافي، لأن فعلا مع احترامي شديد للنساء اللي كانن يشتغلن بكل حزم وشرف، أكيد فيه مجموعة نساء كانن ممتازات يعني عفوا، بس كانت فيه مجموعة كبيرة استغلت استغلال سيء، استغلت في شغلا في شرفا في سمعتها في كيانا، وهذا أعطان صورة غير جيدة للمرأة الليبية بصراحة. ولذلك أغلب النساء كان عندهن طموح أن يشتغلن وعندهن قدرة أن يشتغلن، بس كانن مبتعدات لأنهن خايفات أنهن يخشن فيها الزحمة ويخشن فيها النفق المظلم اللي ما كانش به إلا ضي. والحمد لله الحمد لله في الأخير وصلنا للنور يعني. فالنساء ما عندهنش ثقة في المرأة، لأن هي مرأة محبوسة في الحوش ومش متعلمة وما عندهاش قدرة أنها تتخذ أي قرار ولا تشتغل أي شغل حقيقي. ففي بالها هي أن كل النساء زيها، يعني حتى لما تشوف وحدة تشتغل تقول يعني شنت حتى أقدر تدير هذه زعم، شنو مش حتى أقدر، لا لا لا خلينا على الرجال. مع أننا رأوا على فكرة الفترة اللي فاتت كلها رجال اللي يشتغلوا وما شفناش يعني اللي كنا نحن نبوه، فعطوه فرصة للمرأة. يعني المرأة فعلا كيف ممكن تتغير؟ طبعا هذه ثقافة مجتمع، ثقافة مجتمع، وضروري من أن نحن نبدو بالطفل. وبيش نبدأ بالطفل ضروري الأم تكون متعلمة، الأم تكون مثقفة، يعني ضروري نفهموا مجتمعنا وناسنا أن المرأة هذه كيان خلق أن يكون مساوي للرجل. خلقت المرأة لأن الدنيا مستحقت لها، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى عارف أن المرأة هذه شيء مهمش ولا جانب ولا ليش يخلق فيها أصلا يعني، لكن نحن خلقنا من نفس واحدة لأن نحن فعلا نستحق أن نحن نعيش زي بعضنا يعني. وهو هذا سيدة نوارة الهدف من نصف الحياة. مستمعينا نحن مكملين معكم مع سيدة نوارة الجبالي في انتظار مشاركاتكم وأراءكم عن الحلقة وعن ما يتم طرحه خلال الحلقة على أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-15-501. سيدة نوارة، من السياسة ننتقل للتعليم. نعم، حضرتك درستي سنوات عديدة. أنا خرجت 79 وتخرجت من الاقتصاد. في هذاك الوقت ما كانش فيه طبعا كيف الدرس اقتصاد، فكانوا أغلبية اللي يتجهوا للتعليم كانوا مثلا الاقتصاد أو المحاسبة يدرسوا في رياضيات. ولذلك أنا أول ما بديت ندرس كنت ندرس في رياضيات، ولما فتحنا التخصصيات درست اقتصاد، وبعدين اتجهت للإدارة يعني. وعندي مدرسة الحمد لله خاصة بي، وإن شاء الله ربي يوفقني، لأن أنا لما فتحت المدرسة فتحتها من حبي للتعليم وللمعلم ولمكانته في المجتمع يعني. أيوة، كيف شايفة رسالة التدريس؟ كيف شايفة دور التربوي في المجتمع؟ نحن ديما عندنا مثل نقوله أن المعلم ضمير، يعني فعلا المعلم ضروري ما يكون عنده ضمير، ولازم يكون يحب المهنة هذه والله يبتعد عنها أحسن، لأنها هي مهنة مهمة جدا ومهمة سامية يعني. لأن أول شيء حتى لو نجوم بهتوا في دين الإسلامي أول كلمة نزلت اقرأ يعني، وإن الله يخشى من عباده العلماء، وطبعا ما يستويش اللي العالم وغير العالم. فالتعليم أهم شيء في الوجود، بس للأسف الفترة الأخيرة مكانة المعلم انهزت. عندها أنا سيدة نوارة حنحكو أكثر في النقطة هذه عن سبب اهتزاز شكل المعلم في مجتمعنا بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. معك أم عبد الله. أهلا وسهلا أم عبد الله، تفضلي. كويس، يعني نشكر البادرة هذه من القناة أنها تعرفنا بالنساء الرائدات. أخت نوارة جبالي. نعم، أنا نشكر أني سمعت أن هي من ناحية النظرة التعليمية في شكر تقدير لها على ما أعتقد أن هي كانت أو هي مدير مثل التنوير على ما أعتقد، صح؟ نعم صح. فبنتي تحكي لي على روعة يعني التعليم في المدرسة هذه. أنا معك يا أخت نوارة، نحن ما عطيناش أصواتنا. المرأة اللي كان برنامج مرأة مش واضح جدا لنا أو إشفاق لها من العمل، لكن أنا ما شاء الله علينا نحن كفاف في المؤتمر يعني زيادة. لكن أنا كنت نسألك سؤال على التعليم، تسمحي لي؟ تفضلي. نعم تفضلي. معلش لأن أنا خشوا على الحلقة، بس يعني إيش ندير مثلا؟ هل مدرستك هذه يا أستاذة نوارة يعني بنات وأولاد أو بنات بس؟ لا بنات وأولاد. لأني تواجهني مشكلة بنتي في الهندسية. نعم. وهي كانت تلقى وشكرنا مدرستكم، لكن أولاد وبنات. نعم سيدة أم عبد الله، ممكن نحكو أكثر في الموضوع هذا إذا كان حابة تحكي مع السيدة نوارة، ولكن بعد الحلقة فممكن ترجع للكنترول عشان نعرفوا أن تتواصلوا أكثر. يعني تعطيني رقم للسيدة نوارة أو ممكن تسيبي رقمك وأنا حنتصل بيك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا يا أم عبد الله، بارك الله فيك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أسف فقدنا الاتصال. نكملوا مع حضرتك سيدة نوارة، شن سبب اهتزاز صورة المعلم عندنا؟ أنت تعرفي أو ممكن سمعتي زمان كان المعلم شيء مقدس، يعني كنا لما نشوفه معلمتنا في الشارع فنهربوا لنا باش من بواش تشوفنا نحن نلعبوا يعني في الشارع. نحن توا ناس كبار، أنا زي ما أنت تعرفي يعني جدة. نعم. لما نشوف واحدة من معلماتي زمان نتحشى من جامعة في المكان اللي هي موجودة فيه، نحب ونسلم وكي، بس لأني ما نقدرش نتبسط ونبصر قدامها من كثرة حبي لها وتقديري لها، وإني أنا نشوف فيها شيء في مكان آخر، ملائكة يعني مش بس معلمتي. لكن بعد اهتزت الظروف الاقتصادية متاع الناس وبدال المعلم، زمان المعلم كان بدلة وقرواطة والكندرة مبوية والشكل وريحته جميلة، يعني فكان شيء يعني فعلا جميل ان يفرحوا به حتى لما يشوفوا هذا الأستاذ هذه معلمتي. بدا مسكين يشتغل، يجي يجري يشتغل، يعطي حصة ولا حصتين ويمشي، في اللي يشتغل على سيارته وفي اللي يشتغل في مكان أخرى، ما عاش عنده حتى هذيك القدرة باش حتى يربي عياله، ولذلك بدا يقصر فيه. لما التلميذ أو الطالب يشوف المعلم متاعه وبعدين يشوفه في مكان ثاني وبعدين يجي متبهدل شكله، يعني تحسي فعلا ينهز شوية قدامه. نعم. فنحن نتمنى أنه فعلا يكرم المعلم ويقعد زي ما كنا زمان نقول قم للمعلم ووفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني فعلا سيدة نوارة نأخذ معنا اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا بك. أهلا بك. مرحبا بك وضيفة الكريمة الأستاذة نوارة جبالي. شكرا لك. ممكن تعرفنا بحضرتك؟ أبو عبد الكريم. اهلا وسهلا. مرحبا بك. انا صراحه نحب نشكر الاستاذ نوار على المجهود الجبار اللي بذلته في مجال التعليم بالذات. وبس عندي تعقيب بسيط على كلام الاستاذ نوار. الاستاذ نوار المدرس كان زمان مهذب ويجيب كرواته زمان كان في حافز اسمه حافز علاوه التدريس. فعلا. نعم. فعلا. زمان كان في علاوه التدريس وكانت هذه حافز معلم كويس، الا الان لا علاوه التدريس يا اخي فيها. صح. ولا مرتب جيد يا اخي. انت تأيد في كلامي معناها هيك. شيء طبيعي استاذ نوار، انا على فكره مدرس يعني يعني مدرس في نفس المجال اللي فيه يعني. فعلا. يعني نقول لك حاجه يعني اثرت فيها كلمه زمان المعلم يجي مبوي. صح. نحن ليش ما انا قلت استاذ ابو عبد الكريم، انا قلت زمان كان المعلم يعني ما عندهش شغل اخرى لان كان حالته الاقتصاديه كويسه. كويسه. لكن توا يبي يوفر ويبي يشتغل ويبي يوفر لعياله حياه كريمه ومرتباتها ما تكفيش. شيء طبيعي استاذ نوار، تلقى معلم يشتغل في مدرسه عامه وتلقى يشتغل في مدرسه خاصه او يشتغل على سيارته. فعلا. او يشتغل في دكه خضراء او ما عادش نبوها نحن هذه. ما عادش نبوها بقيام دور 17 فبراير مجيده، ما عادش نبوه كلام هذا. نعم. صح. المعلم مرتبه ما يتحقش لحد، لا يسمي لا يغشش لا يسمي هذا. تقعد عندي نشقى بالبنية التعليمية الأساسية. صح. فعلا. عرفتي الأساس. نعم. وبعدين أنا نبي نلوم على التعليم الطلبة الابتدائي من سنة أولى ابتدائي لأن سنة سادسة ابتدائي مفروض هذوما أنا وأنت الخريجين اللي قدم عرفتي نمسكوهم. نعم. باش نوروهم أساسيات التعليم. صح. لأن نحن واخذين طرق التدريس. واخذ طرق التدريس. نعم. انا وانتي والمعلمين اللي قدمها هذوما واخذين طرق التدريس نوري الطالب كيف يتعلم. صح. لكن مع احترامي للخريجين الجد يعني من الجامعه تخصص طيران، تخصص مثلا طيران مدني، حقك مدرس رياضيات، ما التعليم يبي تصبايا جيدة. وأنا صراحة يعني أنا يعني نشد على يدك، وأنا يعني نشجعك على عملك هذا، وتمنيت أنك تكوني في المؤتمر الوطني صوت لنا في بنغازي. يعني تسلم الناس اللي راقدة توا في ريكسوس وتاخذ من 9000 سيد أبو عبد الكريم، نحن متفائلين، نحن على ثقة بأعضاء المؤتمر الوطني العام وفي انتظار نتائج في القريب العاجل إن شاء الله. أستاذتي الكريمة أنت أنا معاك وعلى ثقة فيهم، لكن من عند السيد اللي قال نحن لجنة 60 ما نبوش ناخذوا ما نبوش نبوها من الشعب لأن مخرجات الشعب ضعيفة، أنت من أخرجك يعني يا سيد عبد الكريم. نعم. قلنا صحيح عنده الحق لأنه هو مخرجات الشارع، معناها هو ما عندهش ثقة من مخرجات الشارع لأنه هو أصلاً ضعيف يعني، فيخلوا للناس ويخلوا الدولة ويصبوا مع الدولة ويفعلوا الجيش الوطني ويفعلوا الشرطة وما فيش ناس يصلحوا من مستوى المعيشة بالنسبة للمعلمين. نعم ضروري. وبالنسبة للمدراء المدارس وبالنسبة لي حتى زمان نقول له شيري نحن حتى الغفير نصلح لوضعه باش يهتم بالمدرسة جيدة ويعطيني جيل جيد. ووفقك الله بالأستاذ نوارة. شكرا لك سيد. شكرا أستاذتي وبارك الله فيك. شكرا على الكلمات الطيبة. شكرا بارك الله فيك. شكرا. فعلا نحن نبو مش بس يرفعوا من دخل متاع المعلم، نحن نبو رفع مستوى المعيشة، هذه اللي طالبوا بها، مش ما نبوش زيادة فلوس، نبو زيادة مستوى، هذه في الحقيقة. ومش بس فلوس، نبو يكون عندهم نوادي، يكون عندهم تخفيضات في الركوب، يكون عندهم مواصلات، ويكون يعني أشياء كثيرة نعطي راحة للمعلم باش يربي لي الجيل، باش يقدر يخلق جيل حقيقي يعني فعلا إيجابي. أيوة شيء فعلا. ناخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. فقدنا الاتصال، نتمنى أن يعاود يتواصل معنا مرة ثانية. مكملين مع حضرتك سيدة نوارة. غير المعلم يعني منظومة التعليمية فيها عوامل متعددة، المعلم، الطالب، المنهج. نعم. الوسائل التعليمية هو يعني دائرة متصلة مع بعضها، مكملة بعضها. يعني المنظومة التعليمية هي معلم وطالب ومنهج ومؤسسة تعليمية كاملة بإداراتها، بمبانيها، بالتواصل حتى مع الناس. يعني في أشياء كثيرة مفروض تكون في التعليم. أول شيء التعليم هو اللي يخرج لنا المهندس والطبيب والطيار والضابط والصنايع وكل شيء، هذا كله من التعليم. نعم. فأهم حاجة هو اهتمامنا فعلا بالتعليم. نعم. سيدة نوارة اسمحي لنا ناخذ اتصال لأن تأخرنا على مستمعينا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذتي؟ أهلا بيك. تحياتي لك وضيفة الكريمة وكذلك الفريق المصاحب وخاصة الأستاذ يرد علي مكالمتي. شكرا بارك الله فيك. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ معك بنت ثورة. أهلا وسهلا بنت ثورة. أهلا بيك. تفضل. طبعا موضوع التعليم موضوع مهم، مش حاجة سهلة نحكوا عليه. ومن خلال البرنامج نوجه تحياتي لك وزير السابق سليمان، تمنينا أن يعني تمنينا أن المعلمين يعني داروا حتى ولو وقفة احتجاجية علينا نحوده. يعني فعلا الإنسان كان بيحط التعليم في مستوى ممتاز، لأن التعليم عندنا تمت في البحر هنا في ليبيا، يوم يبقى هادي يوم يبقى موجة عالي. نعم. بصدق حتى في أساليب المعلمين، يعني المعلمين يطلبوا ومن حقهم لكن برضو يعطوا. يعني زمان نذكر أن المعلم يعني حتى لما نغلط ولا حاجة يورينا كمعلم كأب، مش غير معلم بس معنا. فعلا. ايوه. بعدين حتى هندما يكون نظيف يعني قلت الأبلة أنا نوفقها في الرأي. هند لكن تو تقول طالعين من عركة. يعني معلش على المؤاخذة، يجيك بشب شعره مش ممشوط، تبشها، وحتى يعني مشاكل اللي في البيت ينقل للمدرسة. ما يترتب إنه حتى يعارك في الله. وبعدين استعمال العصا، استعمال الألفاظ البديئة للأسف، يعني حتى في معلميننا ما عندهمش حتى ضبط في الوقت يعني. فنتمنى يعني من وزير التعليم إن شاء الله تفاعلوا بخير يا ربي، إنه يضبط حتى معاملة المدرسات، لأن تو المدرسة تعارك في الطالبة تقول حافظي عزي وحدة وتأخذ منها حاجات وهي أصلا مش محافظة عزي. يعني مفروض تبدأ من نفسها المدرسة قبل لا تبدأ مع الطالب. نعم. شكرا لك يا بنت الثورة. خلونا نتفائل وإن شاء الله الحياة تغير في ليبيا وخاصة التعليم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرحبتين. أهلا. أشرف سويدي. نعم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف، تفضل. مرحبتين. والله التعليم مهم جدا خاصة في المراحل الأساسية الابتدائي والروضة، هذين ضرورين نهتموا بهم بالذات المرحلة الروضة. الروضة على مستوى ليبيا كلها تقريبا ما بيشبه غازي، ما فيهاش ممكن لا روضة الاثنين، هذين عامات الباقي كلها خاصات. كذلك طرق التدريس ضروري نطوروا من طرق التدريس المدرسين والمدارس، كل العملية التدريسية أو التعليمية مدرسة ومعلمين وأولياء أمور كلها ضروري، حتى المدرسة مبنى كمبنى. نعم صح صح مفروض في تهوية كويسة بالضبط مفروض صح. أنا مدرس قريت والفصل اللي نقب عليه في نص الفصل يعني مهم جدا ان مهم جدا ان الطالب يكون في بيئه صحيه يعني فعلا يعني من كل شيء في استقبال من طالب وفي راحه حتى من المدرس فعلا. الوضع المالي راه مهم جدا، الوضع المالي للاستاذ مهم جدا راه اكيد. نعم اذا كان الاستاذ ناقص ماديا صح معناها راه عطاء حيكون دائما عطاء قليل وضعيف يعني ما صح عندك الحل. شكرا لك استاذ اشرف ان شاء الله ان شاء الله وبارك الله في الاستاذه اللي معاكي حتى هي شكرا. شكرا لك شكرا بارك الله فيك شكرا. سيدة نوارة نحن نطالب من الشباب إنهم يكونوا مؤثرين في المجتمع، يكونوا إيجابيين وينجحوا ويبنوا ويغيروا في البلاد ويغيرونها ويطوروا منها، ونحن للأسف حاطين شبابنا في منظومة تعليمية غير صحيحة غير سليمة صح. فمن وجهة نظر حضرتك ممكن تقدمينا خطواتك تصليحية لمنظومة التعليم في ليبيا؟ والله أول خطوة ضروري تندار اللي هو إعطاء دورات في التنمية البشرية وفي التعليم يعني للمعلمين، لأن هي راهو إذا كان توفر عندك المبنى السمح والمنهج القوي والكويس وما عندكش معلم يعطيهم معلم يفعل الأشياء هذه، فبالتالي ضروري يعني النتيجة حتكون سيئة. راهو نحن عوالتنا ما همش أقل من اللي في العالم الآخر يعني الطلبة متاعنا يعني أذكياء، بس ما فيش بيئة صحية يعني هم عاشوا فيها، يعني بدليل إن لما يطلعوا برا يتفوقوا، يعني عندنا متفوقين بأعداد كبيرة يعني ومردودهم جيد يعني، لكن لما ما يكونش فيه عطاء من المعلم بالذات، وأنا معلمة أنا ما نهاجمش في المعلمين راه أنا نبي الرفع من شأن المعلم ومستواه و مستواه الاقتصادي والاجتماعي، يعني زمان كان المعلم حتى اجتماعيا وين لما تقولي هذا معلم ولا معلمة حاجة كبيرة يعني، توا حتى يهربوا منها حتى شباب مهنة التعليم، لا لا لا فكني منها يقول لك معلم، ولذلك النساء يقربان منها لأنه يقولوا لهم لا أنت أحسن حاجة لك التعليم واجتماعيا مقبولة للمرأة. هو مش اجتماعيا مقبولة، هي يعني هي ظاهرة صحية أن تكون مرأة معلمة، لأن هي أكثر قدرة على أن هي تستوعب الطفل والتفاهم معاه وغريزة الأمومة اللي داخلها مهما كانت كبيرة ولا صغيرة موجودة فيها، وبذلك ولذلك تلقيها أكثر فهم للطفل وخاصة الأطفال الصغير وحتى شباب، حتى شباب يعني المرأة تفهمهم أكثر لأنها ما فيش ندية بينها وبينهم وما فيش يعني مسافة ديما قريبة من الأطفال ومن الشباب، ولذلك هي مش عيب أن تكون المرأة موجودة في التعليم، لا شيء جميل، لكن العيب أن يهربوا من التعليم لأنه هو اجتماعيا مش مقبول واقتصاديا مش مجدي يعني، ولذلك فعلا يجب أن يكون المعلم وضعيته ممتازة باش يقدر يعطينا جيل صح يعني جيل متفوق جيل مبدع جيل ناجح، وهذا هو اللي حيبني البلاد. إذا كان معلم فاشل ما يعرفش يكتب حتى سطرين على بعضا بسبب التعليم اللي كان موجود عندنا، فكيف تبيه يخلق جيل ناجح وجيل مبدع يعني. وما زلت نقول العيب مش في عيالنا، العيب في المنظومة متاعتنا اللي إن شاء الله تغير، ونبدو بإعطاء دورات مش دورة مرة واحدة وتكمل، لا باستمرار يعني العطلة السنة الدراسية اللي هي 3 شهور المعلمين ماشيين جايين يوقعوا على أوراق بلاش منها، أنا بدل ما يمشي المعلم للمدرسة يوقع ويروح ويضيع وقته أنا نعطيه على الأقل شهر كل سنة في سنوات التعليم متاعه باش يعرف بهن شنو صار في المجتمع المجتمعات الأخرى وشنو التعليم كيف تطور وكيف يقدر يتعامل مع الناس هذوما، وبعدين نعطيه إجازته اللي هي الشهر متاع الإجازة اللي مسموح لبيها يرتاح فيها. بذلك نضمن أنه خذا راحة وخذا في نفس الوقت تدريب والتعلم باستمرار. إحنا مازلنا محتاجين للتعليم بالتأكيد. كل مش كل سنة التعليم يتطور، كل ثانية التعليم يتطورين. بالتأكيد سيدة نوارة، تكلمنا مع حضرتك على السياسة وعلى التعليم. نعم. خلينا نحكي شوية على حياتك العائلية أو الاجتماعية. نعم. ممكن هيك باختصار توصفي لنا شكلها؟ زي ما قلت لك، أنا ربي يحفظ أمي بويا، أمي بويا موجودين. فأنا عندي عائلتي الكبيرة اللي هم الأم والأب والأخوة والأخوات، وربي يحفظهم جميعا، وهم سبب اللي حطوني في الطريق، وكانوا عمرهم ما عملوني أني أنا بنت وأني أنا درجة ثانية وأني أنا ما تقدميش وما تديريش وما تقريش وما تعلميش. بويا كان يقول أهم حاجة عندي بنتي تاخذ شهادتها التعليمية ورخصة القيادة، بدل ما تقعد تدور في من يشيل ويجيب تقعد مصانة معززة مكرمة. وعندي عائلتي اللي أنا كونتها أنا وزوجي الله يحفظه، اللي هي مكونة من 6 أبناء و6 أحفاد الحمد لله، وما زال في زيادة بإذن الله، وعايشين الحمد لله حياة صحية سليمة ودودة وفاعلة وناجحة والحمد لله. الحمد لله. السؤال المهم لكل مرأة تسمع فينا توا، كيف قادرة تخلقي توازن ما بين عملك كمدرسة أو كمعلمة والسياسة وحياتك الاجتماعية؟ نحب نقولك إن الرجل الشاطر اللي يعامل زوجته كمساوية له وكشريكة للحياة، وبذلك كل شيء يكون سهل ومريح ويعطي نتائج أكثر. الزوج اللي عامل زوجته كشغالة عنده أو كخادم أو كمستعبدها أو كمكان ملع وتابع متابع له أو شيء، يعني سي سيد وهي، هذا بالتالي مش حياخذ نتائج طيبة بكل، لأنها حيكون فيه يعني ديما في حساسية بيناتهم. فأنا الحمد لله في بيتي ما فيش الأشياء هذه، نحنا كلنا نشتغل مع بعضنا مساوين لبعضنا، وأنا عيالي الحمد لله كبار كلهم، يعني أنا هم صغيرين أنا اللي تعبت في أن نربيهم ونعطيهم ما يبوا، هم تو يردوا لي في التعب هذا، وكلهم كبار يعني معاش هم اللي تو يشتغلوا أنهم هم يسعدوني ويريحوني. وأنا وصلت للنتيجة هذه زي ما قلت لك لأن في بيتنا نحن نراعوا في أدمية كل واحد منا، وعايشين نودوا في بعضنا ونحترموا في بعضنا، الاحترام هو اللي موجود. ونحب نقول أنا للرجال، المرأة لما تعرف حقوقها وتعرف واجباتها ما عادش تخاف منها، لأن اللي ما تعرفش حقوقها ما تعرفش واجباتها، واللي ما تعرفش واجباتها أنت مش حترتاح معها ولا حتكون سعيد معها ولا حتعطيك الشيء اللي أنت تبيه وتمناه. فإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية هذه فعلا تكون المرأة في ليبيا مساوية وشريكة للرجل في كل مكان. نتمنى إن شاء الله. في سؤال حابة نسأل علي حضرتك، في المقدمة قلت إن المعلم له صفات معينة والسياسي له صفات معينة، إذا كانت على حسب ما يقال عنه أو هو لازم يكون عنده مهاراتك يتمتع بها، وخاصة بالنسبة للسياسي. حابة نسألك كيف قادرة إن تكوني الاثنين؟ هو المعلم سياسي، المعلم باش يقدر يحافظ على الطالب ويعطيه يطلع كل القدرات اللي داخله والإبداع اللي داخله، ضروري ما يكون عنده قدرة على إنه هو يعرف كيف يوجهه وكيف يتعامل معه وكيف يخليه يبدع ويطلع من القوقعة اللي هو عايش فيها. ولذلك يا ريت نحن السياسيين متاعنا معلمين يعرفوا كيف يتعاملوا مع الناس وكيف يطلعوا القدرات الإبداعية هذه وكيف يكونوا صادقين، لأن المعلم صادق. فلما يكون السياسي صادق فهذا اللي نحن نبوه، والمعلم ضميره حي، فنحن نبو السياسي يكون زي المعلم. إذا هي حاجة إيجابية الخليط هذا بالمزج هذا. أكيد. ناخذ معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا بنقول ملاحظة يعني على المعلم. يا ريت، بس ممكن تعرفينا بحضرتك في الأول؟ أم محمد. نعم أم محمد، تفضلي. المعلم لابد أن يكون يعمل بضمير وإخلاص ويكون عمل لله عز وجل. وعندما يكون يخاف من الله تعالى في كل أعماله سوف يخلص في عمله، لأن رسول الكريم يقول إذا عمل أحدكم عملا يجب أن يتقنه. في نفس الوقت الأسرة وخاصة الأم لابد أن تساعد المعلم في تدريس أولادها أولا بأول، وكلما اهتمت الأسرة كلما ذلك ساهم في تفوق التلميذ. شكرا لكم على البرنامج. شكرا لك أم محمد. مكملين معك سيدة نوارة. إذا من وجهة نظرك الخليط أو المزيج هذا إيجابي؟ أكيد طبعا أكيد، يعني ما فيش تعارض بيناتهن. نحب نقول لك حاجة أخرى على بالنسبة للتعليم، ما زلنا متواصلين. نحن خذينا سبت إجازة وقعدنا ننقصوا في الإحساس، فالناس اللي يأخذوا في يومين إجازة يقروا لعند الساعة 5 و6. نحن الوقت متاع الدراسة متاعنا شوية بكر، يعني ما الحصة 40 دقيقة وتوى بيخلوها 35، وبعدين مثلا اللغة الفرنسية في سنة أولى ثانوي حصتين في الأسبوع. نحن نبو فعلا يكون فيه دراسة جدية للوقت متاع فترة التعلم متاع الطفل. مثلا توى الساعة 11:30 تلقى العولة في الشارع، يعني شو نقروا هذوما بيمتعين العشية من سنة أولى ابتدائي لعن سنة رابعة. أهم سنوات الدراسة بيقروا في العشية، وخاصة توا في الظلام في الليل شنو بيقروا، والمدرسات عقلهن في الظلام وفي الليل ويباني روحا. فنحن فعلا نحتاج إلى دراسة حقيقية، يعني دراسة مستوفية باش نعرفوا كيف نشتغلوا، ويريت يكون عندنا وقت الدراسة من الصبح إلى ما بعد الظهر باش يكون زي كل الدول المتقدمة. فنبو نهتموا بالتعليم، التعليم أهم شيء. هنحكوا أكثر في النقطة هذه سيدة نوار، ولكن معنا مداخلة مع الأستاذة مجدة العربي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة بنغازي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة مجدة أهلا بك. أهلا بك أختي نسيم، أهلا بالأخ المستمعين والضيوف. أهلا بك أستاذة مجدة. حضرتك حاب نسألك سؤال مهم، يعني نحن عندنا نماذج من المرأة ممكن هي يكون عندها جوانب مختلفة في حياتها، محقة نفسها في كم جانب وقادرة أن هي تكون شخصية ناجحة، تكون أم ناجحة، تكون مرأة عاملة وتكون محقة جزء من ذاتها ومن كيانها. فسؤالي لحضرتك، هل المرأة أصلا قدرات ممكن تكون قدرات خاصة وتفوق قدرات الرجل أن هي تخليها أن هي قادرة على النجاح وقادرة على إحداث التوازن هذا في جوانب متعددة في حياتها؟ نعم أختي نسيم، في الحقيقة للمرأة قدرات لا تختلف عن قدرات الرجل من حيث تمكنها من تحقيق النجاح أو التفوق في مجالات الحياة المختلفة، سواء كانت المهنية، الاجتماعية، نفس العائلية، أو يعني كانت سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها. بل يؤكد كثير من العلماء أن للمرأة قدرات تفوق قدرات الرجل من حيث تمكنها من الاهتمام بأكثر من مجال في آن واحد. يعني بإمكان المرأة الاهتمام بأكثر من قضية في نفس اللحظة في نفس الوقت وتعطيها نفس درجة من التركيز، بينما هذه فلنقل الموهبة لا توجد عند الرجل بنفس الكيفية. وسبحان الله، لعل المهام الطبيعية التي خصصها الله سبحانه وتعالى أو القاها على مسؤولية المرأة من الاهتمام بشؤون تربية الأطفال والمنزل هي ما ربط المرأة بهذه القدرات. يعني المرأة تقدر تقرأ وتشتغل وتقدر تهتم بالطفل وتقدر تهتم بشؤون المنزلية، وتعرف شؤون المنزلية أحيانا في نفس اللحظة الأم نجدها يعني تمارس أكثر من نشاط داخل المنزل. يعني لو ما كانت هذه الصفة موجودة عند المرأة بشكل غريزي طبيعي فطري حنلقى أن المرأة تلقى يعني عدد كبير من الصعوبات تواجهها في ممارسة أدوارها الطبيعية، سواء كان أدوار يعني عائلية أو أدوار مهنية. وبالتالي لا أجد في الحقيقة، يعني صوتي نقصد صوت العلماء كلهم يقول أن ما فيش أي صعوبات تواجه المرأة في ممارسة هذه الأدوار التي يمارسها الرجل. يعني هي قادرة أن هي تنجح في حوشها وفي عملها وفي كل حياتها، تقدر أن هي توفق. هو في الحقيقة يعني بصراحة خلينا نقوله في مجتمعاتنا نحن المهمة ليست سهلة، المهمة قد تكون سهلة في مجتمعات أخرى أكثر تقدما. ليش؟ لأن في مؤسسات واجدة تدعم الأسرة في في في تأدية الكثير من الوظائف المناطة بالأسرة. يعني صحيح أن وظائف الأسرة لا يمكن أن تقوم أي مؤسسة بالقيام بها على أكمل وجه. وبالتالي كل المؤسسات التي تقوم بالوظائف الاجتماعية المساندة للأسرة هي في الحقيقة مساندة للأسرة، يعني مساعدة أو داعمة لها، لكن لا يمكن أن تأخذ وظائف الأسرة. لكن هذه المنظمات وهذه المؤسسات موجودة في المجتمعات المتقدمة وتزداد وجودها في تقدم المجتمعات. إنما في المجتمعات يعني كل مكان مجتمع تخلف أكثر كل ما نلقوا في فقر في مثل هذه المؤسسات اللي حاليا كيف بدين تكلموا عليها نحن في الوطن العربي مؤسسات المجتمع المدني. نعم. يعني إذا كان للمرأة وظائف مهنية المفترض أن في وسائل ثانية تساعدها أو تعينها على الوظائف العائلية أو المنزلية، لكن في الحقيقة نحن كنساء عربيات ونساء ليبيات يعني بدرجة على وجه الخصوص خرجت المرأة الليبية للعمل في فترة فلنقل قريبة، يعني تعد بالعقود، وبالتالي أولا عندها فقر في انتقال الخبرة. يعني مش من السهل أن نلقوا أمهات أو جدات ينقلن خبرتهن كسيدات عاملات لأبنائهن أو لبناتهن حتى يستفيدن منه. وبالتالي المرأة الليبية نقدر نقول أنها دخلت لميدان المهنة أو العمل بدون خبرة سابقة تساعدها أو تعينها على بعض تجنب بعض الأخطاء أو نعم. أستاذة مجدة يعني نحن كمرأة المرأة عندها قدرات إن هي توفق، ولكن هي في حاجة لدعم سواء كان مؤسسات مجتمع مدني أو من ثقافة مجتمع تتقبل نجاحها وجودها في المجتمع. صحيح. نعم. أما يلعب نعم. ذلك سلبا على بصراحة وظائفها الأساسية وهي وظيفة تربية الأبناء أو اللي أجدها أهم وظائف. نعم، وأعتقد أن هي نحن قادرين أن نحن يكون حتى النشأ إيجابي ومعنا نموذج للفكرة هذه. سيدة نوارة قادرة أن هي تحدث المزيج هذا بشكل إيجابي. أستاذة مجدة العربي شكرا على مداخلتك معنا. كانت معنا أستاذة مجدة العربي أستاذة علم اجتماع بجامعة بنغازي. سيدة نوارة، نعم، في الختام، نعم، شن هي الرسالة اللي حابة اليوم توجهيها من نصف الحياة؟ حابة نقول إن المرأة ديما موجودة يعني، فحاولوا إنكم أنتوا تستفيدوا من وجودها في جنبكم. المرأة ما نبيش نقول اللي أول من طلع في الثورة في ثورتنا ثورة 17 فبراير، بس هي حقيقة هي اللي بدت، هي كانت شرارة الثورة ووقود الثورة وكانت داعم حقيقي لنجاح الثورة. فمتهيالي مش حنقولوا تقولوا لها تو خلاص بارك الله فيك وأديت اللي عليه وجمزي، لا، نحن موجودات وحنستمر بإذن الله. ونطلب من خواتي وبناتي أنهن يكونا على قد المسؤولية، ونطلب من المجتمع من الدولة أن هي تحرص على تعليم المرأة. رأوا المرأة اللي مش متعلمة كيف تبي تعطي، مش بس مش التعليم اللي نقصده انا ان هي تعرف تقرا وتكتب وشهاده، الثقافه الالمام بالحياه ككل. ونقول للرجل ان المراه اللي في بيتك اللي قادره على انها هي تصون بيتك هي المراه الفاهمه، المراه اللي متعلمه. ضروري من تعليم المراه واستقلالها اقتصاديا. وصدقني يا أيها الرجل الليبي إن المرأة مش اللي مستقلة اقتصاديا والمتعلمة والمثقفة واللي فاهمة مش حتكون مضرة لك، حتكون مفيدة لك وحترتاح أنت أكثر. فالإسلام ما قالش المرأة عورة ودسوها، ونحب نقول إن اللي يقولوا المرأة جوهرة ضروري نحافظوا عليها وضروري نغطوها ونكمكموها باش ما حد يقربها وما حد يحقها. أنا المرأة ما تبيش تكون ملك وشيء خايفين عليه ندسسوا فيه. المرأة تبي تكون عندها كرامتها وحريتها وراحتها وتعليمها. المرأة تبي تعمل كيف كيف كيف الرجل بالضبط يعني. وزي ما قالت الأخت هي عندها ممكن قدرات التنظيم والتنسيق أكثر حتى من الرجل. وذمة المرأة المالية أنظف أغلب الأحيان. ليش؟ لأنها ديما تخاف عليه سمعتها وديما تخاف عليه أنها هي تجرجر ويقعدوا يحكوا عليها. فعمرك ما تخافوا من المرأة، المرأة هي صمام الأمان للحياة، المرأة هي نصف المجتمع واللي تربي في النص الآخر. مستمعينا، أما بخصوص رسالتي في الحلقة هذه، نبي نقول لكم أن المرأة قادرة على الالتزام بواجباتها وخلق نشأ إيجابي ومؤثر في المجتمع. المرأة قادرة هي تثبت نفسها في أي مجال مهني. المرأة قادرة على حمل رسالة تثبت من خلالها كيانها وذاتها. نبي نقول لكل مرأة تسمع فينا توا، إذا كان حابة تعرفي شكل المجتمع اللي عايشة فيه، نبيك تصبي قدام المراية. أنت أساس المجتمع، أنت اللي تأثري في المجتمع وأنت الوجه الحقيقي للمجتمع. مستمعينا، نتمنى أن رسالتنا اليوم توصل. نحب نشكر سيدة نوارة جبالي على وجودها معي، تشرفت بوجود حضرتك. شكرا لك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. نشكر أستاذة مجد العربي على مداخلتها معنا، ضيفة ثابتة في حلقات نصف الحياة. مستمعينا، انتظروا منا الأفضل في الحلقات القادمة. ختاما نشكر هيثم الورفلي مخرج الحلقة، ونشكر كل مستمعينا وكل من تواصل معنا. مستمعينا، تقبلوا كامل تقديري واحترامي. كنت معكم أنا نسيم الفايدي، وفي أمان الله.